إن الرجل يريد أن يعرف قارئ كتابه أنه قد تدبر شعر المتنبي ونظر فيه، ولكن أين يذهب عن القارئ الفطن أن الدكتور طه قليل البصر بالشعر، سيء الفهم له، بعيد كل البعد عن القدرة على الاستنباط منه، خاصة وأن الدكتور الجليل لا يفتأ يرمي في كلامه بالدليل إثر الدليل على صدق ذلك كما بيناه في مواضع من الكلمات السابقة وفي هذه الكلمة. وأما الخامسة التي وقف عندها في قول أبي الطيب لئن لذ يوم الشامتين بيومها لقد ولدت مني لآنفهم رغمة، فهي في كتابنا صفحة 44 و49 و50 و122، وقلنا في صفحة 49 إن هؤلاء الأعداء والشامتين كانوا من أشراف الكوفة، إذ لا يعقل أن يكونوا غير ذلك. لا يعقل مثلا أن يكون أولئك الأعداء والشامتون من طبقة السقائين والنساجين ومن إليهم، فلو كان ذلك كذلك لما حفل المتنبي بذكرهم ولا التعريض بهم، وأن يجعل نفسه رغما لأنوفهم، وهو من هو في الكبرياء والتسامي والغلو في الترفع والعظمة. وأما السادسة التي وقف فيها الدكتور الجليل عند قول أبي الطيب تغرب لا مستعظما غير نفسه ولا قابلا إلا لخالقه حكما، فقد وقفنا عندها أيضا من قبله وقلنا في صفحة 123 في سبب تغربه إن العلويين وهم هؤلاء الأعداء والشامتون بموت جدته كانوا في سنة 26 و300 للهجرة حين ترك الكوفة في غبار راحلته قد أرادوه على خطة خسف، فأبى أبو الطيب أن يركبها وشمخ بأنفه أن يذل لأحد من الناس أو أن يقبل له حكما يريد أن يجريه عليه، وفيه المذلة والهوان وإهدار الكرامة وإسقاط الفتوة والمروءة، وآثر أن يخرج عن الكوفة مراغما لهم مفضلا آلام الغربة على الهوان في الوطن. وليعد القارئ إلى تعليق الدكتور في هذه الفقرة ليرى مشابه القول وظرف هذا الدكتور العظيم، إذ كان كل همه أن يغير قولنا على الهوان في الوطن إلى على العافية في الكوفة، وهو تغيير يدل أصدق الدلالة على عقل صاحبه وحسن فهمه للمعاني التي ينمو إليها في كلامه. وبعد، فإن قارئ كتابنا يعلم أننا وقفنا عند أبيات كثيرة من هذه القصيدة غير التي ارتطم فيها الدكتور الجليل، وقد تجاوزنا عنها إذ لم يبق فيه موضع لتناول شيء أكثر من ذلك، فهذه الأربعة الأخيرة وحدها ثقيلة الحمل قد ناء بها كتابه الجليل، فاضطرب وتخاذل واسترخت مفاصله، فكيف بالله يطيق بعدها تناول شيء هو عليه أثقل وله أقتل؟ هذا مع أننا بعد كتابة هذا الكتاب الذي نشره المختطف في يناير سنة 36 و900 ألف قد وقفنا على أشياء من معاني هذه القصيدة لها شأن وفيها مقال لا أظن الدكتور طه يتنبه لها ولو طفق يقرأ هذه القصيدة وحدها سنوات. وتسألني، ومن حقك أن تسألني، لما هذا التبجح وفيما هذا التعسف، وعلام تدعي حق الوقوف عند هذا الشعر؟ أكان شعر المتنبي تركة لا يدخل في ميراثها غيرك، أم هو وقف قد حبسه المتنبي عليك؟ فأجيبك، ومن حقي أن أجيبك، أن هذا الذي وقفت عنده ونبهت إليه ودعوت إلى النظر فيه وسقته في كتابي على سبيل من التدبر والتأمل والتبصر، إنما هو من شعر المتنبي وليس من شعر غيره. وقد زعموا أن أكثر من 60 شارحا شرحوا هذا الديوان، وأن أكثر القدماء قد ترجموا لأبي الطيب، وأن عشرات من المؤلفين في هذا العصر قد ترجموا لهذا الرجل وتناولوا شعره على طريقة أهل العصر من التحليل والتشريح. وقد انقضى على ذلك 1000 سنة، ومع كل هذا فأنا أجزم لك وأصر على هذا الجزم أن أحدا من هؤلاء جميعا لم يقف عند بيت واحد مما وقفت عنده وتكلمت فيه وتأولت معناه ووصلته بتاريخ الرجل، وأن أحدا من هؤلاء لم يستنبط من هذا الشعر الذي تدبرته شيئا من الذي استنبطته أنا من الحالات النفسية والعقلية التي كانت تعتلج في صدر المتنبي وفكره. ثم أنا أزعم لك فوق ذلك أن الدكتور طه في مثل قوله في صفحة 28 حين قدم للأبيات التي أثبتها من رثاء المتنبي لجدته فقال: فقرأ معي هذه الأبيات، ولكن قراءة المستأني المتمهل الذي لا يمر بالشعر مرة والذي لا يشغله الجمال الفني عن التماس نفس الشاعر وما يكن في ضميره من العواطف المكظومة والأهواء المكتومة والخواطر التي لا يعرب عنها إلا بالإشارة والتلميح. أقول بلا مثنوية إنما أخذ الدكتور طه ذلك كله من فضول كلامنا عن هذه القصيدة، وهداه إلى هذا التنبيه منهجنا في الكلام عنها وتنبيهنا نحن على مثل ذلك في ذيل صفحة 122 من هذه الطبعة عند ذكر هذه القصيدة وفي أكثر من 10 مواضع في أثناء كلامنا في الكتاب كله. وقد قلت إن هذا إنما هو أصل من أصول العلم والاستنباط، وقارئ كتابي يعرف ذلك حق المعرفة، والدكتور طه أحد هؤلاء، ولكنه مؤلف أيضا وله في التأليف مذهب لم يخرج عنه في أكثر ما ألف، مذهب قد استخرجه من مذهب الأحيمر السعدي اللص الذي يقول: وإني لأستحيي من الله أن أرى أجرر حبلا ليس فيه بعير، وأن أسأل النكس الدنيء بعيره، وبعران ربي في البلاد كثير. بعران كثيرة يأخذ منها ما يشاء كما يشاء ويذهب بها أين شاء. وللسبت المقبل البدء في نقد الفصل 5 من كتاب الدكتور الجليل. عنوان 7: لقد كان من عملنا في الكلمات الماضية أن كشفنا عن عوار الفصل 2 و3 من كتاب الدكتور طه الذي سماه مع المتنبي، وأبنا عن الأصل الذي بناها عليه ومن أين أخذه وكيف أحاله عن وجهه وأخرجه عن طريقته وتعهده بطبيعته الجبارة فأفسده أيما إفساد، وأراد أن يجعله فنا جديدا في نسب أبي الطيب، فكان قذفا جريئا في عرض الرجل. ثم زدنا فرددنا مواضع القول الذي أفاض فيه الدكتور حين اطمأن له واتكأ عليه واسترخى فيه وتوخى به الراحة والدعة إلى أصله وشبيهه من كتاب عن المتنبي ومن كتاب الأستاذ العالم الجليل عبد الوهاب عزام. ثم ختمنا القول في الكلمة السادسة بالجمع بين ما وقف عنده الدكتور في كتابه من شعر المتنبي والذي وقفت عليه أنا من قبل من هذا الشعر نفسه ولم يسبقني إليه سابق على امتداد 1000 سنة. تحطم عام منها على عام، ومن رجع إلى ما كتبته جملة واحدة ولم يدع طرف عينه من كتاب الدكتور طه استيقن يقينا لا يخامره الشك أن الدكتور طه إنما كان في هذين الفصلين كالناقل المسيء وكالمترجم المتخلف الذي لا يعرف معنى الكلام ولا يبصر عنصر القول من أين أتى وكيف تدرج وإلى أين انتهى. وما ذلك إلا لما قلنا به من أن الدكتور الجليل رجل هو في فهم الشعر وإدراك معانيه ثم في العربية وحدود ألفاظها ومقاطع جملها ومطالع تراكيبها وفصولها وغاياتها، كالذي زعم من أن خالد بن صفوان الخطيب البليغ دخل يوما إلى الحمام وفيه رجل ومعه ابنه، فأراد الرجل أن يعرف خالدا ما عنده من البيان والفصاحة، فقال لابنه: يا بني ابدأ بيداك ورجلاك. ثم التفت إلى خالد كالمتباهي فقال: يا أبا صفوان، هذا كلام قد ذهب أهله. فقال خالد: هذا كلام لم يخلق الله له أهلا قط، وإنما الدكتور رجل يتعالم في الشعر العربي والأدب العربي بما سوغ من شهرة وسيط، وما استوطأ من سكوت الناس عنه، وما استعلى به من كرسي الجامعة، وإلا فهو أديب من الأدباء إذا أردت أن تصف أدبه بما تصفه به كتبه فقلت: ليس بذاك، ولويت عنقك وانصرفت إلى شأنك وشغلت نفسك بما هو أجدى عليها وأليق بها من أدب غيره ممن طمست أسماءهم هذه الطبول ذوات الدوي والطنين والعجيج الذي لا ينتهي من الدكتور فلان إلى الأستاذ علان. هذه خلاصة ما تخرج به من معنات كلامنا في الفصول الماضية التي نقدنا بها الفصل الثاني والثالث من كتاب الدكتور الجليل. وأما الفصل الرابع الواقع في الكتاب من صفحة 35 إلى 48، وقد سماه الدكتور الحياة الإسلامية حين ولد المتنبي، فقد كنت على نية الكلام فيه ولكني وجدته مما لا يتعلق بشيء مما نحن بسبيله، وما رأيت في نقده غناء للقارئ ولا في الفصل نفسه موطنا يستحق أن يتكلف له اللمم والعالم مؤونة التسطير، فلذلك أغفلناه. ونبدأ بعون الله في الفصل الخامس، وقد سماه صبا المتنبي في العراق، وموقعه من جغرافية هذا الكتاب بين 49 و 92. وما أظن القارئ بالذي يكلفني أن أختصر له هذا الفصل قبل البدء في النقد، على ما تعودناه في الكلمات السالفة، ولكني له زعيم بأن أجعله على حالة يكون فيها كالذي قرأ الفصل كله لم يفته منه شيء، مضمنا قولي ما لا بد من ذكره من كلام الدكتور طه بعد إسقاط لغوه وقص ذيوله واطراح فضوله. هكذا يبدأ الفصل الخامس في صفحة 49، وطفولة المتنبي مجهولة بالطبع كطفولة غيره من الشعراء الذين عاصروه أو سبقوه. ثم يقول بعد لغو: والذي نعرفه عن صبا المتنبي ينقسم قسمين، أحدهما ينبئنا به الرواه، وأنا أقف منه موقف التحفظ والاحتياط، ولكني لا أهمله ولا ألغيه، والثاني ينبئنا به المتنبي نفسه فيما حفظ لنا من ديوان شعر الصبا، وأنا أطمئن إليه اطمئنانا تاما، وآخذه أخذ الناقد الذي لا يصدق كل ما يلقى إليه في غير تفكير. وليقرأ القارئ هذا الكلام مرة أخرى وليتدبره، وليعرف أوله من آخره قبل أن يقرأ كلامنا، وما نريد له ذلك إلا ليخبر بنفسه ويقيس ما عنده، فإن جودة العلم لا تتكون إلا بجودة النقد، ولولا النقد لبطل كثير علم، ولاختلط الجهل بالعلم اختلاطا لا خلاص منه ولا حيلة فيه. ثم إن هذا الكلام الذي نقلناه لنا فيه وجهان من القول، أما أحدهما فالدلالة على موضع النقل من كتابنا نقلا بينا لا خفاء فيه ولا لبس، وأما الآخر ففساد الكلام فيه فسادا لا صلاح له. يقول الدكتور: إن صبا المتنبي ينقسم إلى قسمين، أحدهما ينبئنا به الرواه، وأنا أقف منه موقف التحفظ والاحتياط، ولكني لا أهمله ولا ألغيه، صفحة 49. والقارئ يعلم كما قدمنا أننا أول من شك في الروايات التي رويت في ترجمة أبي الطيب جميعها، من مبدأ القول في نسبه إلى غاية القول في مقتله، ولم نجعل شكنا كما جعله الدكتور حين سول له أن يشك لغير علة حاضرة أو سبب مذكور. كلا، فقد تتبعنا نقد سند الرواية ونصها على طريقتنا حتى زيفنا زيفها وأبطلنا باطلها، وميزنا المدخول من الأصيل والصحيح من السليم. فقول الدكتور هذا هو وصف لما فعلناه نحن، وكان من حقنا عليه أن يضع مكان قوله وأنا أقف منه موقف التحفظ والاحتياط فلا أهمله ولا ألغيه ما نصه، ومحمود شاكر يقف منه موقف التحفظ إلى آخر العبارة، وذلك للسبب الذي ذكرناه من أن تحفظنا واحتياطنا وشكنا إنما بني على أسباب وعلل، وأما الدكتور فلم يفعل من ذلك في كتابه شيئا. وثم شيء آخر أحب أن يعلمه الدكتور طه، وهو أني أعرف من الأسباب التي يترفق بها في استجلاب الأدب إلى نفسه ما لا قبل له بإنكاره ولا المكابرة فيه. ثم ليقرأ القارئ قولي في صفحة 94 و100: من هذه الطبعة من كتاب ما نصه، واعلم أن أكثر ما يروى في ترجمة هذا الرجل وغيره من الرجال إنما كان من الأحاديث التي تتناقلها مجالس الأدباء ولا يراد بها التحقيق ولا ينظر فيها إلى صدق الرواية وسياق التاريخ وما إلى ذلك، بل إن كثيرا مما يروى في تراجم رجالنا كان مما يراد به مضغ الكلام في مجالس الأمراء أو في سامر الأدباء. هذا على أنها ربما حملت فيما تحمل أشياء لولا ورودها في هذه النصوص لافتقدنا من حلقات التاريخ حلقات لا ينتظم أمره إلا بها ولا يستمر إلا عليها. فلمثل هذا كان لابد لنا من النظر في النصوص وتمييزها ورد بعضها والأخذ ببعض حتى لا تنقطع بنا السبل في الترجمة لهؤلاء الأعلام، فلا يفوتنك هذا إذا قرأت ما نكتب أو أردت أن تقرأ أو تكتب. انتهى من كلامنا. والدكتور في هذا الباب يصطنع التحفظ والاحتياط في الشك، ويقول إنه لا يهمل النص ولا يلغيه تقليدا لقولنا. فلمثل هذا كان لابد من النظر في هذه النصوص ورد بعضها والأخذ ببعض، فإن لم يكن هذا تقليدا قبيحا واعتداء مفرطا في العدوان وتأثرا لخطواتنا على غير بصيرة من النفس والرأي والفكر والتدبير فما يكون. أرأيت أيها القارئ الكريم أنه في هذا الموضع يقلدنا ويدل بالدليل القاطع على أنه مقلد، وأنه مع ذلك لا يحسن أن يقلد؟ أما رأيت قبل في الفصول الماضية أنه حين تكلم في نسب المتنبي والرواية عنه منقولة عن هؤلاء الذين نقلوا هذه الأخبار نفسها لم يستطع أن يقول إنه يتحفظ أو يحتاط أو لا يهمل النص أو يلغيه، بل تغلو به الجرأة ويتقاذفه الوهم فيشك في غير تحفظ ولا احتياط، ويهمل النصوص ويلغيها جملة ليذهب إلى رأي فاسد يقذف به عرض الرجل حيث جعله لا يعرف أباه ولا أمه، وأن مولده كان شاذا. فما الذي حمله بدءا على نبذ الاحتياط واطراح التحفظ وإسقاط الرواية جملة واحدة؟ ثم ما الذي حمله على اصطناع الاحتياط والأخذ بالتحفظ والتعلق بالرواية فيأخذ بعضها ويرد بعضها أو أن لا يهملها ولا يلغيها؟ هل تجد عندك أيها الدكتور علة تنبذها للناس علها تستر هذا العوار الذي في كلامك؟ وما أصدق ما قاله مبذول العذري، وما كل من مددت ثوبك دونه وما كل من مددت ثوبك دونه لتستره فيما أتى أنت ساتره. وما الذي جعل الرواة في قولهم إن والد المتنبي هو الحسين السقاء وإن جدته كانت همدانية صحيحة النسب وإن نسب أبيه ينتهي إلى جعفي أكذب منهم حين يقولون إن المتنبي في صباه فعل كذا وكان من أمره كذا؟ وما العلة في أن الرواة حين ذكروا جده لم يتفقوا عليه ولا على الاسم يلصقونه به كما قلت في صفحة 10 أو حين ذكروا صباه أثبتوا شيئا صحيحا وألصقوا معه شيئا كذبا موضوعا. أفي المنطق أن يكون ذلك كذلك؟ أم المنطق أن يكون في ذكر صباه أكذب منهم في ذكر أبيه وأمه وجده وجدته؟ نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. وأما القسم الثاني وهو الذي ينبئنا به المتنبي نفسه فيما حفظ لنا ديوانه من شعر المتنبي، يقول الدكتور الجليل المفكر العبقري إنه يطمئن إليه اطمئنانا ما، ويأخذه أخذ الناقد الذي لا يصدق كل ما يلقى إليه في غير تفكير. فهذا كلام لا أدري والله كيف أصفه، وإنما أدع للدكتور طه نفسه أمر هذا الوصف، إذ يقول في صفحة 7 من كتابه وعن كلامه هذا وأمثاله: قل ما تشاء في هذا الكلام الذي تقرأه، قل إنه كلام يمليه رجل يفكر فيما يقول، قل إنه كلام يهذي به صاحبه هذيانا، قل إنه كلام يصدر عن رأي وأنا، وقل إنه كلام يصدر عن شذوذ وجموح، فأنت محق في هذا كله. وليختر القارئ بعد هذا أحق القولين بالإثبات وأليقهما بالصفة وأدلهما على الغرض الذي يوحيه كلام الدكتور. فمن قرأ شعر المتنبي في زمان صباه لم يجد فيه خبرا واحدا يكون كالرواية عن أمر هذا العهد من عمره، وإنما هو شعر لا خير فيه ولا حديث. والدكتور قد جعل هذا الشعر كما هو بين من كلامه قرينا لأخبار الرواه، فلذلك يقول: فأنا أطمئن إليه اطمئنانا ما، وجعله أحد قسمين مما نعرفه عن صبا المتنبي. وإذا ظن ظان أن الدكتور يريد بهذا القول ما يستنبطه من هذا الشعر من حانته النفسية وتعليقها ببعض الأخبار التي رويت ليتمم النقص ويزيد في تصوير هذا العهد من حياته، فالدكتور نفسه قد سد عليه هذا الباب بقوله: فأنا أطمئن اطمئنانا ما، وآخذه أخذ الناقد الذي لا يصدق كل ما يلقى إليه في غير تفكير. فإن الاطمئنان لا موضع له هنا إلا أن يكون في صحة نسبة هذا الشعر إلى أبي الطيب، وهو مما لا يشك فيه الدكتور ولا يدعي فيه أنه موضوع على لسانه. ثم يقول: إنه يأخذه أخذ الناقد الذي لا يصدق كل ما يلقى إليه في غير تفكير، وليس في هذا الشعر ولا في استنباط الدكتور منه ما يصح أن يكون موضوعا للتصديق أو التكذيب، حتى يستطيع هذا الظن أن يذهب بكلام هذا الرجل الدكتور العبقري هذا المذهب الجميل. وإذا أردت أن تتحقق من أن هذه العبارة لا معنى لها البتة، فارجع إلى الفصل كله من صفحة 49 إلى 92 فاقرأه، فلا تجد الدكتور أتى ببيت واحد من شعر المتنبي في صباه يكون فيه ذكر حادثة في هذا العهد. وإذا كان الأمر كذلك وصح عندك وتحققت منه، علمت أن هذا القسم الثاني الذي زعم أنه يعرفه عن صبا المتنبي إنما هو من اللغو والفضول، وأن الدكتور لم يعمد إلى هذا التقسيم إلا ابتغاء الحيلة وطلبا لإيهام قارئ كلامه بحسن الوصف وجمال الترتيب والتقسيم، وأن الرجل قد تعود الكلام فصار عنده شهوة تطلب لذة فلا يغلبها عقله وإنما لها عليه الغلبة. وقد قالوا في مثل ذلك إن الحجاج ابن يوسف نابته في صديق له مصيبة الموت، وكان رسول عبد الملك بن مروان عنده، فقال الحجاج: ليت إنسانا يعزيني بأبيات. فقال رسول عبد الملك: أقول؟ قال: قل. فقال: وكل خليل سوف يفارق خليله، يموت أو يصلب أو يقع من فوق البيت أو يقع البيت فوقه أو يقع في بئر أو يكون شيئا لا نعرفه. فقال الحجاج: قد والله سليتني عن مصيبتي بأعظم منها في أمير المؤمنين إذ وجه مثلك رسولا، فانظر إلى شهوة الكلام ما تفعل. ثم يقول الدكتور: فأما الرواة فيحدثوننا أن المتنبي دفع إلى مدرسة من مدارس العلويين أو إلى مكتب من مكاتب العلويين، فبدأ في هذا المكتب تعليمه، ولا يزيد الرواة على هذا الخبر شيئا يفصله أو يوضحه من صفحة 49 إلى 50، ويقول في ذيل هذا الكلام: خزانة الأدب، الجزء الأول، صفحة 382، طبع القاهرة. ثم يعقب في صفحة 50: ولكن المتأخرين والمحدثين منهم خاصة يذهبون في فهم هذا الخبر مذهبا أقل ما يوصف به أنه لا يخلو من مبالغة، فهم يظنون أن هذه المدرسة العلوية كانت مدرسة أرستقراطية ممتازة، وهم بعد ذلك يرسلون لأنفسهم العنان: هكذا هكذا دكتور طه في تفسير اختلاف الصبي إلى هذه المدرسة العلوية الأرستقراطية، ويفسرونه تفسيرات مختلفة. أما أنا فلست أدري أكانت المدرسة العلوية هذه ممتازة أو أرستقراطية حقا، أم كانت مدرسة كغيرها من المدارس ولكنها تعلم على مذهب الشيعة العلويين. فلفظ العلويين في هذا الخبر عندي يوشك أن يكون مرادفا للفظ الشيعة، وواضح جدا أن المدارس في مدينة كمدينة الكوفة كانت تختلف باختلاف السكان لهذه المدينة، فللشيعة من هؤلاء السكان مدارسهم وللسنيين منهم مدارسهم أيضا. وجائز أن تسمى مدارس الشيعة مدارس علوية كما تسمى مدارس أهل السنة مدارس عباسية. وأكبر الظن عندي أيضا أن الأرستقراطيين الممتازين من الشيعة العلوية ومن أهل السنة لم يكونوا يرسلون أبناءهم في طور الصبا إلى المدارس العامة، وإنما كانوا يتخذون لهم الأساتذة والمؤدبين، إنما كان أوساط الناس وعامتهم هم الذين يرسلون أبناءهم إلى هذه المكاتب. فاختلاف المتنبي إلى هذه المدرسة العلوية لا يدل على امتياز ولا على استثناء، وإنما يدل على الاتجاه الديني الذي وجه إليه الصبي. انتهى كلام الدكتور، صفحة 50 و51. وفي هذا الكلام أعاجيب، فالدكتور ينقل عن كتاب مطبوع متداول هو خزانة الأدب للبغدادي، ويحدد الجزء الأول والصفحة 180 بعد 300، ويقول: إن المتنبي دفع إلى مدرسة من مدارس العلويين أو إلى مكتب من مكاتب العلويين. والنص هناك أن المتنبي اختلف إلى كتاب فيه أولاد أشراف الكوفة، فكان يتعلم دروس العلوية شعرا ولغة وإعرابا. وفي هذا النص من كتاب البغدادي سقط أو خطأ لا شك فيه، فما في العلم شيء يمكن أن يسمى دروس العلوية شعرا ولغة وإعرابا، وصواب العبارة: فكان يتعلم دروس العلوية وحذق العربية شعرا ولغة وإعرابا، كما روينا النص بتمامه وصححناه في هامش صفحة 41 من كتابنا عن المتنبي. وليس العجب في أن لا يدقق الدكتور طه في نص ما يقرأ، فهذا شيء ليس في طبيعته ولا مما يتأتى له إن أراده وعمد إليه واجتهد فيه وبالغ في الاجتهاد. ولكن العجب في أن هذا الذي يقوله الدكتور طه ليس نصا، حتى يشير عنده إلى كتاب البغدادي، فإن الدكتور يزعم أن المتنبي دفع إلى مدرسة من مدارس العلويين أو مكتب من مكاتبهم، والبغدادي يروي أنه اختلف إلى كتاب فيه أولاد أشراف الكوفة، فالكتاب صار في كلام الدكتور طه مدرسة أو مكتبا، وأشراف الكوفة صار في كتاب الدكتور هذا العلويون، فلماذا فعل ذلك؟ فعل الدكتور هذه الفعلة المستهجنة لأنه أراد أن يتأول كلمة العلويين إلى الشيعة، وهو الاسم الذي يجمع العلويين نسبا، ومن يتشيع للعلويين ممن لا ينتهي نسبه إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ولذلك قال: فلفظ العلويين في هذا الخبر عندي يوشك أن يكون مرادفا للفظ الشيعة، وليس في الخبر هذا اللفظ العلويون كما نقلناه لك، بل فيه أولاد أشراف الكوفة، وهي كلمة لا يمكن تأويلها ولا تحويلها عن معناها إلى معنى الشيعة كما أراد الدكتور طه. وخبر البغدادي نص لا يقبل المكابرة ولا اللجاج، فلذلك أزاله الدكتور ورواه بألفاظ من عنده تمهيدا للمذهب الذي أراد أن يذهبه. فكيف يرى القارئ تصرف الدكتور في نقل العلم وهو قد خشي أن ينقل النص وتجنب ذكره لما يعلم من فساد رأيه وفسولة مذهبه ولما هو عليه من قبح التهجم وسوء الاستنباط؟ وإذا قيل إن المتنبي اختلف إلى كتاب فيه أولاد أشراف الكوفة، فمعنى ذلك بغير شك أنه كتاب فيه أبناء العلويين نسبا من أهل الكوفة، وإلا فما معنى ورود هذا اللفظ في الخبر؟ أولم يكن راوي الخبر وهو الأصفهاني المعاصر للمتنبي على علم كعلم الدكتور طه بأن للشيعة عامة مكاتب، سواء منهم العلويون نسبا أو غيرهم من شيعة أهل البيت، كما كان لأهل السنة مكاتب؟ أو لم يكن يستطيع الأصفهاني أن يقول إن المتنبي اختلف إلى كتاب للشيعة لو أنه أراد هذا المعنى الذي تطلبه الدكتور طه، فحرف وبدل وأفسد وتهجم بغير علم ولا بينة ولا تثبت؟ ومسكين هذا الدكتور طه، أفتدري لما ركب هذا المركب ولما حرف وعمل إلى التلبيس والتمويه ابتغاء استمالة الدهماء من قراء كتبه. أتدري لما تورط في هذا كله؟ ألا فاعلم أنه قد أراد أن يخالفني أنا وحدي، فإني جعلت اختلاف المتنبي إلى كتاب فيه أولاد أشراف الكوفة موضع النظر، وأخذت أعلل ذلك وقلت: فدخول أحمد ابن عيدان السقاء كما زعم الرواة في نسبه، والذي هو المتنبي، بين أبناء العلويين نسبا في كتاب لهم غريب عجيب. فيجب هنا أن نفهم من هذا الشاهد أن بين جدة المتنبي وبين العلويين سببا موصولا قويا، هو الذي شرح صدورهم وأرضاهم أن يدخلوا بين أبنائهم غلاما كان أبوه سقاء في بلدهم. صفحة 42 من كتابنا. ثم قلت: هذه واحدة من علاقة أبي الطيب وجدته بالعلويين. ثم انطلقت أجمع الدلائل من الروايات ومن شعر المتنبي على وجود هذه الصلة، لأنتهي إلى القول بأنه كان علوي النسب. والدكتور طه خالفنا في أول كتابه، فجعل المتنبي لا يعرف أباه ولا أمه، وزعم أن مولده كان شاذا، فخشي أن ينتقض عليه قوله إن هو نقل هذا النص وذهب يتكلم فيه ليزيده إيضاحا وبيانا، فما وجد محيصا من أن يطمسه ليزيده عما وخفاء، فترجمه إلى لغته الضعيفة المستهجنة، ثم تكلم فيه بعد ذلك على الهوى لا على التثبت، وعلى التلبيس لا على التوضيح. ثم أعجب من ذلك أن يقول: ولكن المتأخرين والمحدثين منهم خاصة يذهبون في فهم هذا الخبر مذهبا أقل ما يصف به أنه لا يخلو من مبالغة، فهم يظنون أن هذه المدرسة العلوية كانت مدرسة أرستقراطية ممتازة، وهم بعد ذلك يرسلون لأنفسهم العنان في تفسير اختلاف الصبي إلى هذه المدرسة العلوية الأرستقراطية، ويفسرونه تفسيرات مختلفة. فالمتأخرون والمحدثون في كلام هذا الرجل جميعا قد تقمصوا في فرد واحد هو محمود شاكر، ويدلك على اضطراب الرجل حين ذكرني وعرض لي أنه قال بعد ذلك أنهم يذهبون مذهبا ولم يقل مذاهب، وإلا لكان ذلك المذهب منهم جميعا حجة على من هو مثل الدكتور طه، ونحن لم نقل إنها كانت مدرسة أرستقراطية ممتازة، بل قلنا إن العلويين نسبا كانت لهم مكاتب خاصة يتلقى فيها أولادهم مبادئ العلوم، صفحة 41. ثم يزعم بعد هذا وذاك وذلك أن هؤلاء المتأخرين المحدثين الذين هم محمود شاكر وحده يرسلون لأنفسهم العنان في تفسير اختلاف الصبي إلى هذه المدرسة العلوية الأرستقراطية، ويفسرونه تفسيرات مختلفة، وأشهد الله أننا لم نفسره إلا تفسيرا واحدا لا ثاني له في كلامنا الذي قيدناه في كتابنا. من فضلك تابع بقية المادة.